بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 20 والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 18 من شهر شعبان لعام 1434 من الهجرة النبوية، ومع شرح صفوة أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن السعدي، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن حاجة الأمة إلى وجود العلماء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة شديدة بل ضرورية، وذلك أن الأمة تحتاج إلى أن تعرف أحكام الله فيما يرد عليها من النوازل، ولا تتمكن من ذلك إلا بوجود علماء مجتهدين ينزلون النصوص الشرعية على الوقائع، خصوصا عندما توجد الأمور المدلهمة والفتن التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض واستحلال الأموال، فحينئذ نحتاج إلى العلماء الذين يبينون حكم الله ويعرفون الناس بشريعة رب العزة والجلال. والعالم في مثل هذه الوقائع لا يتابع الناس ولا يسعى إلى إرضاء العامة وإلى موافقة أهوائهم وعواطفهم، وإنما يبين حكم الله وإن سخط الخلق، لأنه يسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال. ولذا قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعلماء الشريعة يوضحون المعالم التي يهتدي بها الخلق إلى الله جل وعلا، ولذلك أمر الخلق بسؤالهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم هم الذين يعيدون الخلق إلى الخالق فيجعلونهم يخافون من الله ويحذرون منه ويرجونه سبحانه ويستشعرون مراقبته لهم، فهم ممن يتوكل عليه ويرجوه. ولذا قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأضرب لك مثلا يتضح به الحال: عندما ينطلق الناس في تصرفاتهم من رغباتهم أو من عواطفهم تجعلهم ينظرون إلى الدنيا ويستعملون موازين مخالفة للموازين الشرعية، الشريعة قد جاءت بعفو، قد جاءت بالصفح، قد جاءت بالتجاوز، لأن العبد يراعي ما عند رب العزة والجلال. فإذا ترك الناس العلم والعلماء قد يتعاملون مع المخالف بما يخالف مقتضى الشريعة وما أمر به رب العزة والجلال، لأنهم يرون أن هذا العاصي يستحق العقوبة الشنيعة. وأمثل بمثال: أهل النفاق يسعون سعيا حثيثا في محاربة دين الله بأساليب ماكرة خفية، فإذا رجع إلى الخلق أفراد الناس في النظر في شأنهم، فقد يقال بقتلهم وإيقاع العقوبة الشديدة بهم. وإذا رجع إلى علماء الشرع رجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته عندما قال: لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يداريهم ويعيد لهم الخطاب ويحدثهم بما يعيدهم إلى حظيرة الإيمان ويبعدهم عن النفاق. إذن حاجة الأمة الشديدة لإيجاد الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من النصوص كتاباً وسنة، ووجود العلماء تحفظ به الملة ويبقى به الدين وتستمر معه الشريعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم سئل الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما ورد في الصحيحين بمعنى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والنصوص الآمرة بطلب العلم والمرغبة فيه كثيرة متعددة، لكن السؤال: كيف نخرج العلماء وكيف ننتج فقهاء يعيدون الأمة إلى شرع الله وإلى دينه ويربون قلوب الخلق ويصفونها ويكونون من أسباب ملء هذه القلوب بالتقوى والإيمان؟ هذا سؤال مهم نحتاج إليه وتحتاج الأمة إليه. والجواب عن هذا أن أصل العلم هو الكتاب والسنة، فنحتاج إلى تعميم الكتاب والسنة، ثم نحتاج إلى فهم وتدبر القرآن والسنة لنتمكن من استخراج الأحكام منهما، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون الأحكام من الأدلة. واستخراج الأحكام من الأدلة ليس أمراً اعتباطياً ولا أمراً فوضوياً، بل له أصول وقواعد يرجع إليها. فليس كل ناظر في السنة يتمكن من استخراج الأحكام منها. صحيح قد يتراءى لك أن هذا الحديث يفهم منه المعنى الفلاني، لكن عندما تطبق عليه القواعد الشرعية لا يكون الأمر كذلك، بل قد يدل الدليل على خلافه. وأضرب لكم مثلا: يأتينا حديث فيستخرج منه الناس قولين متضادين، يستخرج منه الناس قولين متضادين، أحدهم يقول هذا يدل على الجواز، والثاني يدل على، والآخر يقول بأنه يدل على المنع، كما ورد عن الإمام أحمد والإمام الشافعي أنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال الإمام الشافعي: هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة، قال: لأن الكلب لا يمنع من الرجوع في قيئه. وقال الإمام أحمد بأن الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة، استدل به قوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ليس لنا مثل السوء. ومثل هذا أيضا في قوله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، طائفة فهموا منه أن الآية في الزوج، وآخرون قالوا بأنه الولي. بناء على أي شيء؟ على قواعد. وحينئذ لا بد أن نعرف الصحيح من قواعد الفهم والاستنباط حتى نتمكن من فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. وكم وجدنا من ضلال في الخلق وخطأ في القول، بل وجدنا منكرات عظيمة بسبب الفهم الخاطئ والاستنباط المخالف للطرائق الصحيحة في الاستنباط. ومن هنا فالحاجة الشديدة إلى معرفة قواعد فهم الكتاب والسنة حتى لا ندخل في من عتب الله عليهم بقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية دراسة علم الأصول، لأنه هو القاعدة التي ننطلق منها لفهم الكتاب والسنة وتنزيل نصوص الكتاب والسنة على مراد الله عز وجل. ثم إن النصوص قد يظهر عند الإنسان أنها متعارضة متضادة، وبالتالي يحتاج إلى قواعد الفهم والاستنباط ليميز الفهم الصحيح وليدرأ التعارض الظاهري بين هذه الأدلة. وهذا يدلك على أهمية قراءة هذه القواعد. وأنتم تأخذون في أحاديث السنة في كتاب الحج أو في غيره أحاديث تحتاج منك إلى استنباط الأحكام منها، وهذا الاستنباط لا يكون إلا بواسطة قواعد صحيحة. ومن هذا المنطلق ألف العلماء مؤلفات في ضبط قواعد الفهم والاستنباط، وجعلوها على درجات ومنازل. فهناك درجة المبتدئين، أُلف لهم مؤلفات، ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي سمى مؤلفه صفوة أصول الفقه، ومن تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو من العلماء الذين بارك الله فيهم وفي علمهم، وكان لهم أثر عظيم في إحياء قلوب كثير من الخلق، أسأل الله أن يغفر له، أن يسكنه فسيح جناته، وأن لا يحرمنا أجره وثوابه. لعلنا نقرأ مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته الموصومة بالصفوة من مختصر التحرير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد، بمنه وكرمه، آمين. اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ مستعينا باسم الله. إذا دخل اسم الله في شيء بارك الله فيه، فإذا ذكر اسم الله على طعام جاءت فيه البركة بتكثير الطعام وباستغناء البدن به وانتفاعه بذلك الطعام. وأتي باسم الرحمن الرحيم لحاجة الخلق الشديدة والملحة لرحمة الله عز وجل، فنحن بدون رحمة الله على مهلكة. ثم قال: الحمد لله رب العالمين. المراد بالحمد الوصف بالصفات والأفعال الجميلة الاختيارية، والمراد هنا أن الحمد الكامل يكون لله. وحمد العباد والمخلوقات حمد يعتريه النقص، لأن الناس عندهم صفات طيبة جميلة، لكن كذلك عندهم شيء من النقص، وبالتالي لا يكون الحمد كاملا وثناء تاما إلا لله عز وجل. رب العالمين أي المنعم بأنواع النعم والمتولي لشؤون العالمين من الإنس والجن وغيرها من أنواع العوالم من الحيوانات البرية والبحرية والنباتات والجمادات. وصفة هذا الحمد أنه حمد كثير ليس بالقليل، وأنه طيب مباركا فيه، أي أن ثناءنا على الله نرجو منه البركة. ثم قال: اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي يراد بها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تفسير الصلاة بالرحمة المغايرة بينهما في الدلالة اللغوية والشرعية. وأما آل محمد فقيل المراد أتباعه، وقيل المراد أهل بيته، وقوله وأصحابه، الأصحاب جمع صاحب، والمراد بهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقوله إلى يوم الدين أي أن الصلاة تتكرر عليه وعلى أصحابه وأتباعه تستمر إلى يوم الدين، المراد به يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه يوم الجزاء. وأما قوله وسلم تسليما كثيرا أي أبعد عن هذا النبي وعن شريعته الأذى القولي والفعلي. ثم قال: أما بعد، أي مهما يكن من أمر من شيء بعد فإنني أقول ما يأتي. وهذا أسلوب عربي استخدمه العرب، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين الجمل. قال: فإن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه أحد العلوم الإسلامية، والمراد به العلم بما يصلح الاستدلال به وكيفية الاستدلال وحال المستفيد، أو هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة مباشرة. وهذا العلم يتضمن أربعة فصول أو أربعة موضوعات. الموضوع الأول التصور الإجمالي للأحكام، بحيث نعرف الحكم الذي نريد أن نتوصل إليه بالنظر في الأدلة. ومن أمثلة ذلك أن نتصور معنى الوجوب، أن نتصور معنى الصحة، والقسم الثاني معرفة ما يصح الاستدلال به. أما القسم الأول فإن الناس يقع عندهم اضطراب واختلاف في الفهم، ولذلك تجدهم لا يفرقون بين كون الفعل صحيحا وبين كونه مقبولا، ولا يعرفون ما معنى كونه أداء وكونه قضاء، ولا يفرقون بين الصحيح والمجزئ. وفي أنواع الأحكام وأقسامها يقع عندهم خلط كبير، ويقع عندهم لبس في الآثار المترتبة على بعض الأحكام. وأما القسم الثاني فيتعلق بمعرفة الأدلة الشرعية، ما الذي يصح الاستدلال به وما الذي لا يصح. فإننا نجد أن كثيرا من الناس يستدلون بما لا يصح الاستدلال به، بعضهم يأتي بمنامات، وآخرون يستدلون بوقائع الناس، وآخرون يستدلون بأقوال أفراد الفقهاء، بل بعضهم قد يستدل بحفريات في الآثار الماضية، وبعضهم يستدل بنبذ وكلمات في كتب الأمم السابقة، حتى فيما يتعلق بما ينسب إلى الشريعة نجد أن هناك استدلالات لا يصح الاستدلال بها. فتجده مثلا مرة يأتي بفعل أحد التابعين يجعله حجة ومستمسكا يستدل به، وبالتالي نحتاج إلى التمييز بين ما يصح الاستدلال به وما لا يصح الاستدلال به. وأما القسم الثالث فيتعلق بقواعد الفهم والاستنباط، كيف نفهم الكتاب والسنة. فإن الفهم ليس أمرا فوضويا، وإنما له أصول وضوابط وقواعد وشروط، فالمعاني منها ما يؤخذ بالمنطوق وهو دلالة اللفظ في محل النطق، ومنها ما يؤخذ بالمفهوم، والمفاهيم أنواع مختلفة متقابلة متضادة، وكل واحد منها له شروط والدلالات مختلفة، وبالتالي نحتاج إلى تمييز الطرائق الصحيحة لفهم ألفاظ الكتاب والسنة مما ليس كذلك. والقسم الرابع من أقسام هذا العلم أحوال العباد في باب الاستنباط من النصوص، وكيفية أخذ أحكام الشريعة. فإن الناس على قسمين، أهل اجتهاد يأخذون الأحكام من الأدلة ولهم شروط وضوابط، وقسم آخر مقلدون ليس لديهم الأهلية التي يستنبطون بها الأحكام من الأدلة، فهؤلاء يحتاجون إلى أن يعرفوا من هو الذي يجوز لهم سؤاله والرجوع إليه، ولا بد أن يعرفوا بطريقة العمل عند اختلاف الفتوى، ولا بد أن يكون عندهم معرفة بطرائق التخلص من اختلاف المفتين. وأضرب لذلك مثالا حيا، المتعالمين بالمتعالمين الذين يمكنون من بعض وسائل الإعلام فيتكلمون بأحكام شرعية ينسبون إلى الله وإلى شرعه وإلى دينه ما ليس منه، فمثل هؤلاء يحتاج الخلق إلى أن يعرفوا بأنهم ليسوا مبلغين لشرع الله. وقدرة الإنسان على الحديث أو بلاغته في الكلام أو قدرته على تصفيف الحروف ليس دليلا على كونه من أهل الاجتهاد الذين يرجع إليهم في استخراج الأحكام من الأدلة. من ثم نحتاج إلى التفريق بين الأئمة المضلين وبين الفقهاء المجتهدين، وما ذاك إلا بتعلم مسائل هذا العلم. ولذا قال المؤلف عن هذا العلم بأنه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة. الملكة صفة راسخة في النفس تجعلها مؤهلة لعمل من الأعمال. هذه الملكة تمكن الإنسان من النظر الصحيح في أصول الأحكام، النظر اللي هو الاستنباط والقدرة على التأمل والفهم في أصول الأحكام. أصول الأحكام هي الأدلة كالكتاب والسنة. ويتمكن طالب العلم بهذا العلم من الاستدلال على الحلال والحرام، يستخرج أحكام الشريعة من نصوصها. ويستعين طالب العلم بعلم الأصول على استنباط أي استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. وليعلم بأن هذا العلم لا تقتصر فائدته على ما اصطلح على تسميته بعلم الفقه المتعلق بالفروع، بل علم المعتقد تستفاد أحكامه من الأدلة بواسطة النظر فيها من خلال القواعد الأصولية التي تمر معنا. ولذلك نجد أن الأئمة الأوائل ينصون على قواعد أصولية في فهم العقائد من الأدلة. فمثلا في مسألة رؤية الله جل وعلا، في مسألة رؤية المؤمنين لرب العزة والجلال يوم القيامة، استدل عليه بقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الاستدلال لا يمكن أن نفهمه إلا إذا عرفنا أن القاعدة هو حمل الألفاظ على معانيها الظاهرة، وأنه لا يجوز صرف المعنى، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلا لدليل. وفي قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نحتاج إلى قاعدة أصولية أن الكتاب يفسر بالسنة، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. والاستدلال بقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يتم إلا بمعرفة مفهوم التقسيم، لأنه لما بين أن الفجار يحجبون عن رؤية الله عز وجل فهمنا من هذا بطريق التقسيم أن الأبرار لا يحجبون من رؤية الله جل وعلا، وإلا لما كان لذكر قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فائدة ولا ثمرة. وهكذا أيضا في تفسير القرآن نحتاج إلى معرفة قواعد الأصول ليكون تفسيرنا تفسيرا صحيحا، حتى في معرفة معاني الألفاظ ودلالاتها ومعرفة مراد الله جل وعلا بالآيات القرآنية. لا يكون فهما صحيحا إلا إذا استعملنا القواعد الأصولية. وهكذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شرح هذه الأحاديث ودراية معانيها لا يكون إلا بهذه القواعد. هكذا أيضا حتى في الحكم على الأسانيد، فإن أوائل ما أخذ منه علم المصطلح أخذ من علم الأصول، لأن الأصول ألف في زمان متقدم. الذين يكتبون في المصطلح يأخذون من كتابات الأصوليين، ثم الذين يكتبون في المصطلح الأصل أنهم إنما كتبوا لبيان معاني المصطلحات الحديثية، ولا يكتبون في كيفية الحكم ولا في كيفية النظر في صحة الإسناد وضعفه. ولذلك تجدونهم يذكرون معاني مصطلحات مسلمة ولا يعتنون بذكر أحكام، بخلاف النظر الأصولي، فإنك تجدهم ينظرون إلى كيفية تطبيق هذه القواعد الحديثية على الأحاديث ليتم الاستنباط من الأحاديث بواسطتها. وبالتالي تعلم أن هذا العلم ليس مقتصرا على الفروع الفقهية، جميع العلوم تحتاج إلى هذا العلم، جميع العلوم الشرعية. قال المؤلف في تفسير كتابه هذا، قال: وهذا مختصر، يعني هذا الكتاب مختصر، انتقيته أي اخترته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم، يعني لم أذكر جميع المسائل، وإنما أوردت أهم المسائل، لأنه بمثابة الدرجة الأولى والمرحلة الأولى لطالب العلم في تعلم هذا العلم، على المهم المحتاج إليه الذي يحتاج إليه الناس. واجتهدت في توضيحه أي في تبيينه وتفسيره، بحيث أختار الألفاظ الواضحة التي تفهم، ثم علل هذا بقوله: لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. فليس المراد حذف المسائل ولا حذف الجمل ليكون اللفظ قليلا، وإنما المراد تسهيل هذا العلم. ولذلك وجدت مختصرات أصولية لكنها صعبة الألفاظ، وهذه الصعوبة نتجت من ثلاثة أشياء: الأول حذف بعض المقدمات، فيؤتى بقاعدة وتحذف بعض مقدماتها، فيتيه الدارس في تعرف هذه المقدمات المحذوفة ولا يتمكن من الجمع بين مقدمات الدليل أو القاعدة. ومن أمثلة هذا أن يقول القائل: الخمر مسكر، فيكون حراما، حذف مقدمة وسطى هي وكل مسكر حرام، ومن ثم يصعب على الإنسان فهم مثل هذا. والأمر الثاني الذي من أجله وقع الغموض في مثل هذا العلم، وأنه يعتمد على مصطلحات، لا بد من تعرف هذه المصطلحات قبل دراسة هذا العلم. فمن درس هذا العلم قبل معرفة هذه المصطلحات لم يفهم مراد أهله منه. والأمر الثالث هو استخدام المصطلح الواحد في معان مختلفة. ومن أمثلة ذلك مثلا استعمال لفظ النص، فمرة يراد به الدليل اللفظي، ومرة يراد به ما لا يرد عليه احتمال في معناه. فإن قال قائل: هل الصعوبة في هذا اللفظ ناتجة من اعتماده على علم المنطق؟ فنقول: لا، علم المنطق علم مستقل، علم مستقل عن علم الأصول، ولا ترابط بينهما. إن المنطق يراد به كيفية، المنطق يراد به إدراك معاني الأشياء المفردة والنسبة فيما بينها، فلا علاقة له بقواعد الأصول. وقد قدم المؤلف بين يدي هذا الكتاب طلب العون من رب العزة والجلال، والعباد بأشد الحاجة لعون الله، لن يتمكنوا من طاعة ولن يحيطوا بعلم إلا بعون من الله عز وجل. والعبد العاقل ينبغي به، بل يجب عليه، أن يلاحظ شدة حاجته بل اضطراره إلى رب العزة والجلال في جميع أحواله. والعباد يغفلون عن هذا كثيرا. وأنا أضرب المثال بكم، نجد أن الواحد منا يظن أن حاله عند الشدائد أحوج إلى عون الله من حاله في حال الاستقرار. هذا خطأ. الصحيح السليم المعافى الذي ليس عنده شيء من المخاطر حاجته إلى عون الله مماثلة، بل قد تكون أشد لحاجة ذلك الذي يكون في الطائرة ويكون قد ارتجت به الطائرة وقع في أو تلف أحد محركات الطائرة ويخشى على الطائرة من السقوط. لماذا كان الأول أشد حاجة؟ لأن الثاني استشعر حاجته لله فتعلق بالله، والثاني قد يغفل. فأولئك الذين يقتلون وتسفك دماؤهم وتؤخذ أموالهم ليسوا بأشد حاجة منا لعون الله وتأييده، بل قد تكون حاجتنا نحن أشد، لأن أولئك تعلقوا بالله ونحن قد نغفل عن التعلق بالله جل وعلا. ولهذا نحن بأشد الحاجة إلى أن يعيننا رب العزة والجلال على أمور دنيانا وآخرتنا. ومن معتقدكم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد. أيضا نسأل الله جل وعلا قصد السبيل إلى الحق بسلوك الطريق السهل القريب الموصل إلى الهدى. والهدى يشمل العلم الصحيح والعمل الموافق للصواب. وما يحصل عليه العباد من خيرات دنيوية وأخروية إنما هو بفضل الله ومنة منه جل وعلا، هو المتفضل به. وإلا لو نظرنا إلى أعمالنا وتقصيرنا لما وجدنا إلا النقص. لا يستحق العباد شيئا من فضل الله ولا منته، وإنما الله هو الذي تفضل من عنده جل وعلا. قال المؤلف: أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. كلمة الأصل تطلق ويراد بها معاني متفاوتة، فمن ذلك أن يراد الدليل، كما يقال أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني دليلها، يعني دليلها. ويطلق لفظ الأصل ويراد به القاعدة المستقرة، كما يقال الأصل براءة الذمة. ويطلق لفظ الأصل ويراد به ما يقاس عليه غيره ويلحق به في الحكم لاجتماعهما في المعنى الذي من أجله شرع الحكم. وهناك معان أخر تراد بلفظ الأصل، ولا يمتنع أن يكون المعنيان الأولان هما المراد هنا، تكون المراد أصول الفقه، أن المراد بالأصول الأدلة والقواعد التي يستنبط بها من هذه الأدلة. وتقدم معنا أن هذه القواعد ليست خاصة بالفروع الفقهية، بل تشمل جميع علوم الشريعة. وقوله هنا الفقه ليس المراد به علم الفروع، بل المراد به ما يشمل جميع أحكام الشريعة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا إيش؟ يفقه في الدين. هل هذا خاص بالفروع؟ نقول لا، حتى العقائد، التفسير، الحديث تدخل في هذا الحديث النبوي الكريم. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. شاهده من كتاب الله قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال: وأصلها، يعني أصل هذه الأدلة، يعود إلى أربعة: ولها الكتاب، والمراد به القرآن الكريم، فهو أصل الأصول ومنطلق الأدلة. وثانيها السنة، هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وأما ثالثها فالإجماع، والمراد به اتفاق علماء الشريعة الفقهاء في عصر من العصور على حكم شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه لا تزال طائفة من أمة على الحق، فإذا اتفقت الأمة على قول معناه أن ذلك القول هو الحق، ليكون الحق باقيا في الأمة ويصدق الحديث النبوي السابق. وأما الرابع فالقياس، المراد به إلحاق مسألة لم نجد نصا لها بمسألة منصوصة، بحيث يجعل حكمهما واحدا، وذلك لأن المعنى الذي اقتضى الحكم في الصورة الثانية يوجد في الصورة الأولى. وقد اختلف العلماء في القياس، هل هو دليل شرعي أو أنه قاعدة للفهم والاستنباط؟ طائفة قالوا هو دليل، لأننا نثبت به أحكاما في وقائع لم يرد لها حكم في الأدلة الأخرى. وطائفة قالوا بأن القياس طريق للفهم والاستنباط، وذلك أن القياس لا يستقل بإثبات الحكم، بل لا بد أن يكون هناك أصل له حكم ثابت، فكأننا فهمنا معنى حكم الأصل من دليله فطبقناه على الفرع. ثم ذكر المؤلف الأحكام الشرعية، فقال: والأحكام الشرعية خمسة. الأحكام الشرعية هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها بنظرنا في الأدلة الشرعية، بالتالي لا بد أن نجعل الهدف والمقصد أمامنا لنعرف ما سنصل إليه بنظرنا في الأدلة. والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية المذكورة هنا، وأحكام وضعية. فالأحكام التكليفية خمسة كما ذكر المؤلف: أولها الوجوب، وهو طلب الشارع لفعل على سبيل الحتم والجزم، هذا يقال له وجوب، فالواجب هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما. من أين أخذنا هذا المعنى؟ لماذا سميناه بكلمة واجب؟ قل: لأن العرب تسمي ما يلزم المكلف الإتيان به تسميه واجبا. فإن قال قائل: هذا التقسيم إلى خمسة أقسام لا نجده في القرآن ولا في السنة، ولم نجد دليلا شرعيا يقسم الأحكام التكليفية إلى هذه الأقسام الخمسة، فيكون تقسيمكم هذا بدعة، إيش نقول له؟ نقول: استقرأنا الأحكام الشرعية فوجدناها تنقسم هذه الأقسام. ما حكم الواجب؟ أن من فعله بنية التقرب لله عز وجل فإنه يثاب، ومن تركه قاصدا فإنه يستحق العقاب. إذن متى يكون الثواب؟ بالنية والقصد. من فعل الواجب بدون نية ولا قصد ليس له أجر ولا ثواب. ماذا ينوي؟ ينوي التقرب لله والحصول على الأجر الأخروي. طيب، والعقوبة؟ نقول: يستحق تارك الواجب العقوبة، لأنه قد يتوب وقد يعفو الله عز وجل عنه، لكن يقول إيش؟ يستحق تاركه قصدا العقوبة، لأن من ترك الواجب بدون قصد فإنه لا يستحق العقوبة، إما لجهله أو نسيانه، إن الشريعة قد وردت بالعفو عن مثل ذلك. ويقابل الواجب الحرام، والمراد بالحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما لا خيرة فيه للعبد. ومن ما هو حكم الحرام؟ أن فاعله قصدا يستحق العقوبة، أما تاركه قصدا وبنية فإنه يكون مثابا. ما مثال الواجب؟ أجيبوا إيش؟ غلط. الصلاة جواب خاطئ. نقول إيش؟ الصلوات الخمس، لأن صلاة الضحى صلاة الوتر ليست واجبة، فلا بد أن تبين النوع. هل من أمثلة الواجب الصيام؟ ما الجواب؟ جواب خاطئ، لا بد من تفصيل: صيام القضاء، وصيام النذر، وصيام الكفارة، وصيام رمضان، هذه واجبات. الواجب قد يسمى فرضا، وقد يسمى حتما، وقد يسمى لازما، وله صيغ تدل عليه، مثل قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومنه الأوامر فإنها تدل على الوجوب. من يمثل لنا بالحرام؟ شرب الخمر. طيب، لو جاءنا إنسان وقال: وطئ الأجنبية مثال على الحرام، الجواب: خطأ. لماذا؟ لأن وطئ الأجنبية قد يكون بعد عقد الزواج، طيب ما رأيكم في الأخ يقول مثال الحرام الخمر؟ ايش نقول؟ خطأ، لأن الأحكام ما تتعلق إلا بالأفعال، لأن الخمر قد يتعلق به إتلافه، الإتلاف ليس حراما، حينئذ لابد نقول شرب الخمر. الحكم الثالث المستحب، وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وحكمه أن فاعله بالنية يثاب، يعني بنية التقرب لله، لكن لو فعله بدون نية، بدون نية التقرب لله فلا ثواب. طيب تاركه يعاقب أو يستحق العقوبة؟ نقول لا، والأولى أن يسمى المستحب، قد يسمى النافلة والتطوع والرغيبة، ولا يحسن أن نسميه سنة، لأن السنة قد تطلق على الواجب. لذلك إذا ورد لفظ السنة في الحديث يدل على الوجوب، والأحسن بنا أن نسير على مقتضى المصطلح الشرعي. ولذلك أخذنا من حديث من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم وجوب إتمام الصلاة. قال وضده المكروه، الأولى أن يقال ويقابله المكروه، لأن الضد ما لا يجتمع مع ضده في مكان واحد. والمستحب كما أن المكروه يكون ضدا له، أيضا الواجب والحرام والمباح كلهم أضداد له، ولذلك لولا أن يقال ويقابله. من يمثل لنا بالمستحب؟ صيام الأيام البيض، تحية المسجد. أما المكروه فإنه يراد به ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وحكمه أن تاركه بنية التقرب لله يثاب، أما فاعله فلا ثواب عليه ولا عقاب. ومن أمثلة المكروه من يمثل لنا بمكروه؟ الشرب قائما، نهت عنه الشريعة وجاءنا دليل يدل على أن هذا النهي ليس على سبيل الحتم. وأما الحكم الخامس فالمباح، وهو ما لم يرد عليه نهي ولا أمر، ما لم يطلب فعله ولا تركه، وحكمه أنه لا ثواب فيه ولا عقاب. ومن أمثلته إيش؟ النوم. لكن في مرات يقلب العبد نيته في المباح ليكون وسيلة لواجب فيكون واجبا، أو يكون وسيلة لحرام فيكون آثما به، قد يكون وسيلة لمستحب فيكون مستحبا. ركوب السيارة مباح، لكن إذا كان وسيلة لصلة الرحم أو لأداء صلاة الجماعة فحينئذ يأخذ حكم ما هو وسيلة له كما سيأتي. يبقى عندنا القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية، لعلنا نشير إليه في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقى والعلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.